إذ ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون علم القرآن خلق الإنسان بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله الرحمن